إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه كتب الموت على خلقه أجمعين وقهرهم به، فهو سبحانه الواحد القهار. فكل العباد إلى الله صائرون، كبيرهم وصغيرهم، عظيمهم وحقيرهم، ملكهم ومملوكهم، غنيهم وفقيرهم، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقد قال الله تعالى لأفضل خلقه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فالموت عباد الله من أعظم المواعظ، وكفى به واعظا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أكثروا ذكر هذه اللذات الموت، فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه. ومن أكثر من ذكر الموت فإنه من الأكياس الذين ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. وفي السنن عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة، فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى، ثم قال: يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا. ذكر الموت عباد الله دافع إلى التوبة الصادقة والإنابة إلى الله والرجوع إليه بالإيمان والعمل الصالح. ذكر الموت يجعلك أيها العبد محاسبا نفسك على ما قدمت لربك، وتراجع علاقتك مع الله سبحانه. ذكر الموت تجعلك تخشع في صلاتك، وتجعل هذه الصلاة التي تصليها آخر صلاة، أي صلاة مودع. ذكر الموت يردع عن المعاصي، ويلين القلب القاسي، ويذهب الفرح بالدنيا، ويهون المصائب فيها، ويقنع بالعيش أو يقنع بالعيش. والموت عباد الله لا مفر منه ولا فرار، ولا يجدي فيه بكاء ولا أحزان، وبه يكون المرء رهين عمله. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. نشاهد ذا عين اليقينة حقيقة، عليه مضى طفل وكهل وأشيب. وبالموت عباد الله نعلم حقيقة الدنيا، ونعلم أنها ليست للبقاء بل خلقها الله تعالى للفناء، وأن المعيار فيها هو إحسان العمل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عباد الله، إن من علامات الخير ومحاسن الخواتيم أن يرزق العبد قبل موته أن يحب لقاء الله، فإن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وأن يوفق لعمل صالح قبل موته. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا عسله، وهل تدرون ما عسله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يفتح الله عز وجل له عملا صالحا بين يدي موته حتى يرضى عنه جيرانه أو من حوله. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا الخير في الدنيا والآخرة، وأن يغفر لموتانا وموتى المسلمين، وأن يرحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وجبت. فقال عمر: ما وجبت؟ فقال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض. عباد الله، في مطلع الأسبوع الماضي قد غيب الموت الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته، ونرجو الله عز وجل أن له أن يكون ممن عناهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، أي يدعون تدعون لهم ويدعون لكم. وقد كانت له رحمه الله أياد بيضاء في الخير من نصرة المسلمين المستضعفين، ولا سيما في فلسطين وغزة، ومساهمات عظيمة في خدمة كتاب الله عز وجل. وما كان من شأنه من توطيد العلاقات العربية والإسلامية، فرحمه الله وغفر له، وجعل خلفه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عوض خير، وأن يعينه الله تعالى على حمل هذه الأمانة العظيمة